اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين على اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. اذكركم باخلاص النيه لله تعالى والاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمه واسعه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين. الشرف والمعنى بسم الله ابتدئ بسم الله، لذلك لا يجوز ان تبدا المعصيه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لان الشخص يبتدئ بسم الله على شيء حسن، فلا تبدا المعصيه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، انما نبدا الخير بقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولفظ جلاله الله علم بالذات المقدس المستحق لنهايه التعظيم وغايه الخضوع. لفظ جلاله الله هذه أفضل كلمة وأحسن كلمة في اللغة العربية، أجمل كلمة، كلمة الله هي علم للذات المقدس، تدل على الذات المقدس، تدل على الخالق، على رب العالمين. ومعنى ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذات المخلوق فهو جسمه، يقال ذاتي بمعنى جسمي، ذات هذا المنبر معنى هذا الجسم، هذا الحجم يقال عنه ذاته، ذات المخلوق جسمه. أما ذات الله فمعناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. والمقدس معناه المنزه، الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، منزه عما لا يليق به. المستحق لنهاية التعظيم، الله تعالى يستحق العبادة، العبادة هي نهاية التعظيم وغاية الخضوع، فهو سبحانه وتعالى يستحق نهاية التعظيم ويستحق غاية الخضوع، يستحق العبادة، ولا شيء يستحق أن يعبد سوى الله. ومعناه أي معنى الله من له إلهية، وهي القدرة على الاختراع أي إبراز المعدوم إلى الوجود، وهذا ليس لأحد إلا لله، فلا يجوز أن يوصف أحد بأنه يخترع أي يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله تعالى. لا يقال عن شيء إنه يخترع بمعنى يبرز من العدم إلى الوجود إلا عن الله سبحانه وتعالى، فهو وحده القادر على إبراز الأشياء من العدم، من العدم يعني قبل أن تكون شيئا، إلى الوجود أي تصير بإيجاد الله شيئا. أما العدم فمعناه لا شيء، العدم لا شيء. والرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين، فينا نقول والرحمن وفينا نقول والرحمن إذا أرجعناها إلى حكاية ما جاء في قول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قلنا الرحمن والرحمن نقول أي الكثير الرحمة للمؤمنين، وإذا قلنا والرحمن نقول أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا، معناه أن الله تعالى في الدنيا رحم المؤمنين والكافرين. الصحة من رحمة الله، أليس الكافر يأكل ويشرب هذا من الرحمة، وبه الصحة هذا من الرحمة، يتنفس هذا من الرحمة. فالله تعالى في الدنيا رحم كلا، رحم المؤمنين ورحم الكافرين. والرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. أما في الآخرة فلا يرحم الله تعالى إلا المؤمنين، فلذلك لا يجوز أن يترحم على من مات كافرا، يعني أن يطلب له الرحمة، لأن الله تعالى لا يرحمه بعد موته، الكافر رب العالمين لا يرحمه بعد موته. والرحيم أي الكثير الرحمة للمؤمنين، ومعنى الحمد لله نثني على الله، أي يعني المؤمنون الله يرحمهم في الدنيا والآخرة. ومعنى الحمد لله نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه. يعني نحن نشكر الله، نمدح الله بألسنتنا بقولنا الحمد لله، هذا ثناء على الله باللسان. لما نقول الحمد لله أثنينا على الله، أي مدحنا الله بلساننا بقولنا الحمد لله، وهذا يسمى شكرا أو ثناء مستحبا ليس واجبا. الذكر بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا ثناء على الله مستحب ممدوح، يعني فيه ثواب لكنه ليس واجبا. ويسمى هذا الذكر دعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. فيسمى الذكر دعاء لا بأس، يعني ما في ضرر. إذا قلنا ذكر السوطي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إذا قلنا عن هذا الذكر دعاء السوق يصح يجوز، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. والحمد لله هي ذكر، هي ذكر وتسمى دعاء. يعني ليس من الغلط إذا واحد قال لكم قولوا دعاء السوق حين تمرون بالسوق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال إذا دخل السوق، ثم قال هذا الحديث الذي ذكرته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا دخل السوق، ما حدد، ما قال إذا كان في النهار أو في الليل، يعني متى ما دخل السوق، إذا كان أثناء العمل أو في غير وقت العمل دخل السوق. السوق المكان الذي يباع فيه ويشترى، عدة أشخاص يبيعون في مكان إن كان في دكاكين أو غير الدكاكين يقال عنه السوق. ومعنى الحمد لله نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها، أي لا نستطيع أن نعد هذه النعم التي أنعم الله بها علينا من كثرتها. الله تعالى فضله على خلقه عظيم من غير وجوب عليه. هذه المسألة من الأمور المهمة، أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، هو متفضل على عباده من غير وجوب عليه. إدخاله المؤمنين الجنة هو فضل منه ليس من باب الوجوب على الله، لأن الله لا يجب عليه شيء. نقول وهو قول أهل السنة والجماعة الله يدخل المؤمنين الجنة فضلا منه، الله تعالى يثيب الطائعين على طاعاتهم فضلا منه، فضلا منه يعني ليس وجوبا عليه لأنه لا يجب عليه شيء. ويدخل الكافرين النار عدلا منه، لأن الله لا يوصف بالظلم، لا يتصور منه الظلم. وخالف أهل السنة في هذه المسألة المعتزلة، فقالوا يجب على الله فعل الأصلح لعبده، وهذا من جملة ما كفروا به. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد، الله تعالى لا يجب عليه شيء، لا يقال هذا الكلام، لا يقال يجب على الله كذا، يجب على الله كذا، لا يقال. ورب العالمين معناه مالك العالمين، أي مالك كل ما دخل في الوجود، والمدبر لجميع المخلوقين، أي الذي قدر كل ما يجري في العالم. وهذه الكلمة الرب لا تطلق على غير الله بلا قيد، يعني لا يقال عن شخص هذا الرب، لا يقال، يقال عن الله الرب، رب العالمين، أو الرب هكذا بالإطلاق من غير قيد يقال عن الله. أما إذا استعملت لغير الله تعالى فتستعمل مع القيد، كأن يقال رب البيت بمعنى مالك البيت، يقال رب البيت بمعنى مالك البيت، ولا يقال رب الأسرة أو رب العائلة، لا يقال. هم يريدون بالأسرة الأولاد والزوجة، ويريدون بالعائلة الأولاد والزوجة، وإن كان في اللغة ليس هذا معنى الأسرة ولا معنى العائلة، لكن لا يقال، من أجل التنبيه أن أذكر لكم، لا يقال رب الأسرة ولا يقال رب العائلة، يقال في لغة العرب معيل العيال، يعني الذي ينفق عليهم. من كانوا تحت نفقته هم عياله، عيال الشخص من كانوا تحت نفقته، إن كان زوجة، إن كان أبا، إن كان أما، إن كان أولادا، يقال عنهم عياله. فيقال معيل العيال الذي يعيلهم، ينفق عليهم، يتولى الإنفاق عليهم. لا يقال رب العائلة ولا يقال رب الأسرة. أما كلمة رب العمل فليست محرمة لكنها قبيحة كما قال الشيخ رحمه الله، يعني تركها أحسن. لكن رب العمل هو ما بيحكي عن شخص، ما بيتكلم عن شخص، ما قال رب العمال، ما قال رب العمال، قال رب العمل. أما إذا أطلقنا قلنا لا تطلق كلمة الرب إلا على الله سبحانه وتعالى. اقرأ الحاشية الثانية. قال ابن منظور في لسان العرب: الرب هو الله عز وجل، وهو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. رب الأرباب معناه مالك المالكين، هذا معنى رب الأرباب أي مالك المالكين. وقلنا يقال رب البيت بمعنى مالك البيت، فالله رب المالكين، هذا معنى رب الأرباب، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك أي مالك الملوك وما يملكون، مالك الملوك وما يملكون. لذلك لا يقال عن غير الله سبحانه وتعالى مالك الأملاك أو مالك الملوك، هذا لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخنع الأسماء عند الله تعالى رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله. إن أخنع الأسماء يعني إن أبشع الأسماء عند الله تعالى رجل تسمى بملك الأملاك، يعني عم يسمي نفسه بما يسمى به رب العالمين. رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله، يعني الله هو مالك كل شيء، هو مالك الملوك ومالك ما يملك الملوك. ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة، يعني الرب هكذا بالإطلاق لا يقال في غير الله إلا بالإضافة كما بينته، كان يقال رب البيت، رب السيارة، رب العبد، رب الجارية، رب الجمل، رب البستان، بمعنى مالك كذا، مالك كذا، مالك كذا. وأيضا تستعمل في لغة العرب بالإضافة على من كان ماهرا في شيء ويتقنه، يقال مثلا في لغة العرب رب الخط، بمعنى أنه يتقن الخط، يتقن الخط، يقال رب الخط. أو رب النجارة بمعنى يتقن النجارة، ماهر في النجارة. رب الحدادة يقال، يعني جائز لغة وشرعا، رب الحدادة، معمول رب الحدادين ولا رب النجارين؟ رب الحدادة يعني يتقنها، رب النجارة يعني يتقنها. هنا في لبنان يوجد والعياذ بالله من يقول أنا رب الصيادين، هذا كفر والعياذ بالله. الذي يقول أنا رب الصيادين كفر، الذي يقول أنا رب الصيادين يكفر، فكيف الذي يقول أنا رب الصيادين؟ هذا يوجد في لبنان، يوجد من يقول هذا الكلام السفيه. ثم قال، هذه الألف هاء معناه انتهى، يريد بذلك انتهت عبارته. ثم قال، يعني قال بعد كلام بكم، مش هيك حط الألف هاء هذه اللي بتدل على أنه انتهى الكلام. ثم قال: ورب كل شيء مالكه ومستحقه، وقيل صاحبه، ويقال فلان رب هذا الشيء أي ملكه له، يعني يملكه. وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هو رب الدابة ورب الدار، الدابة تملك والدار تملك، فيقال رب الدابة ورب الدار. والمدبر لجميع المخلوقين أي الذي قدر كل ما يجري في العالم، والله تعالى له تدبير شامل، تدبير الله شامل أزلي أبدي. التقدير معناه التدبير، نقول الله قدر أي دبر، التقدير معناه التدبير، تدبير الله أزلي أبدي شامل. يوجد تدبير لغير الله تعالى حادث، تدبير الخلق حادث، فالمدبرات أمرا. الملائكة لها تدبير، تدبر أشياء بأمر الله تعالى، لكن تدبير الملائكة حادث وليس شاملا، ليس تدبيرا شاملا. الذي له التدبير الشامل الأزلي الأبدي هو الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وبعد، فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات، أي الكتاب الذي ألفه شيخنا رحمه الله اختصره من كتاب آخر، هذا معنى فهذا مختصر، أي اختصره من كتاب آخر. والاختصار كما سيبين الشيخ منه أن يزيد بعض العبارات وأن ينقص بعض العبارات وأن يغير بعض العبارات، كل هذا يسمى اختصارا. بعض الناس الذين لا فهم لهم بهذا يسمون هذا اختلاسا أو سرقة من جهلهم، يعني يقولون أنه أنت أخذت كتاب فلان وتصرفت به ثم نسبته إلى نفسك. لا، هذا عند العلماء يسمى اختصار. فهذا مختصر جامع، يعني يحوي لأغلب الضروريات، أي أغلب أمور الدين الضرورية التي لا يستغنى عنها، أمور الدين الضرورية التي لا يستغنى عنها، التي لا يجوز لكل مكلف جهله، أي لا يجوز للمكلف أن يجهل هذه الأمور الضرورية. فكان من المفيد والمهم أن تذكر في هذا المختصر من الاعتقاد ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج، أي فيه مسائل ضرورية تتعلق بالاعتقاديات في هذا الكتاب، وفيه مسائل فقهية من الطهارة إلى الحج، من أحكام الطهارة إلى الحج. الضروريات أيضا هي فيها علم يحتاج إليه في الحال وعلم يحتاج إليه في المآل، حتى الأمور الضرورية، بمعنى أن الشخص إذا قصدنا وهو طالب علم وقال علموني ما يجب علي، نعلمه أولا ما هو ضروري ويحتاج إليه حالا، ويسميه العلماء علم الحال. علم الحال هو العلم الضروري الذي يحتاجه المكلف حالا، يعني إذا أجى شخص لنا وقال أريد أن أتعلم منكم العلم الضروري الذي يلزمني، لا أريد أن أقصر في العلم الضروري الذي يلزمني، ماذا أعلمه حالا؟ ما يحتاجه حالا، ما يحتاجه الآن. يعني لو كان غنيا، الآن الغني إذا قصد أن يحج الآن يصح حجه الآن، فات وقت الحج الآن، فات وقت الحج لهذه السنة، فأعلمه الحج هذا الشخص الذي قصدني ويريد العلم الضروري الذي يحتاجه الآن، أعلمه علم الحال، منه ما هو متعلق بالاعتقاد ومنه ما هو متعلق بالأحكام الضرورية الفقهية من الطهارة والصلاة ونحو ذلك، ما يحتاجه حالا يسميه العلماء علم الحال. من الطهارة إلى الحج وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي، وأحكام المعاملات إنما يحتاجها الشخص إذا أراد أن يدخل فيها، أما من لم يريد الدخول في المعاملات فلا يلزمه أن يتعلم بعينه أحكام هذه المعاملات، لكن إذا أراد أن يدخل في معاملة إن كانت بيعا أو شراء، قرضا، رهنا، استئجارا، كل هذه المعاملات إذا أراد أن يدخل فيها يجب عليه أن يتعلم الحكم الشرعي حتى يعملها على حسب الشرع ولا يقع في المعصية ولا يقع في معاملة فاسدة، على مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب شيخنا رحمه الله. الشرح في هذا الكتاب أغلب أمور الدين الضرورية، أغلب أمور الدين الضرورية التي يجب على كل مكلف بالغ عاقل معرفتها في العقيدة والعبادات وواجبات القلب ومعاصي الجوارح والتوبة. وليس معنى ذلك أن كل ما فيه معرفته فرض عين، فمعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف المذكور في هذا المختصر ليست من فروض العين، يعني معرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا المختصر ليس من فروض العين، ليس فرض عين. يعني هون الشيخ في هذا الكتاب ذكر قال محمد بن عبد الله هاشم بن عبد مناف القرشي، فذكر نسبه إلى عبد مناف، هذا منه فرض عين، ليس فرض عين. بل من فروض الكفاية. فمعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف وإلى جده عدنان هذه من فروض الكفاية. يعني يجب في بعض المسلمين أن يكون من يعرف هذا النسب إلى جده عدنان. وكثير من الناس يغلطون في تعبيرهم، يقولون محمد العدنان، لا يقال عن محمد العدنان، هذا يكون سماه باسم آخر هو العدنان. العدناني يقال محمد العدناني بياء النسبة، معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يصل نسبه إلى عدنان وهو جد له، جد للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يغلطون في هذا، يقولون اللهم صل على محمد العدنان أو الصلاة والسلام على محمد العدنان، هذا غلط، هذا كلام بخلاف الواقع. الرسول ليس العدنان، الرسول عدناني، معناه نسبه يصل إلى جده عدنان. وكذلك مسائل أخرى فيه من العبادات والمعاملات. والعبادات هي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، أما المعاملات فهي البيع والشراء والشركة والقرض ونحو ذلك، هذه يقال عنها معاملات. وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فاسمه محمد بن إدريس، وهو قرشي مطلبي، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 للهجرة، فهو من السلف الصالح لأنه ولد في القرون الثلاثة الأولى وعاش في هذه القرون. توفي سنة 204 يعني في القرن الثالث الهجري، في أول القرن الثالث الهجري توفي. وفي أجداده شخص اسمه شافع، لذلك لقب بالشافعي، يعني معناه هذه نسبة إلى جده شافع. ومذهبه يقال له المذهب الشافعي، ومن عرف مذهبه وعمل به يقال له شافعي. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ حباق الأرض علما. العلماء فكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش، قالوا من هو هذا العالم الذي يصل، الذي هو من قريش وينتشر علمه في أرجاء الأرض يملأ طباق الأرض علما؟ فقال هو الشافعي رضي الله عنه، وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. قال الشيخ رحمه الله: ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. الشرح في هذا الكتاب بيان معاصي القلب والجوارح، أي بيان ذنوب القلب وذنوب الجوارح السبعة. والجوارح جمع جارحة، وهي أعضاء الإنسان كاليد والرجل والأذن والعين واللسان. قال في لسان العرب: وجوارح الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه، واحدتها جارحة. يعني يقال عن اللسان جارحة، ويقال عن العين جارحة، وعن الأذن جارحة، وعن اليد جارحة، وعن الرجل جارحة. إذا سمعتم قول السلف: لله يد لا كأيدينا، لله عين لا كعيوننا، معنى كلامهم أن الله تعالى، هذا اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم، يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني، نطلقه على الله لكن ليس بالمعنى الذي يطلق على غير الله، لأنه إذا أطلق على غير الله فمعناه الجارحة، إذا أطلق على الإنسان أو البهيمة أو الجن أو الملائكة فمعناه الجارحة، أما الله لا يوصف بالجارحة. والوهابية ماذا يفعلون؟ الوهابية يقولون يد بلا كيف، عين بلا كيف، لكن ماذا يريدون بقولهم بلا كيف؟ لا يريدون ما أراده السلف الصالح، ما أراده أهل السنة والجماعة، يريدون بقولهم بلا كيف أي ليس كيفا معروفا لنا. هكذا حين يطلقون كلمة يد بلا كيف أو رجل بلا كيف أو عين بلا كيف، يريدون ليس كيفا معروفا لنا، إنما هو تخطيط مختلف عما نعرف، هيئة مختلفة عما نعرف. أما السلف فيريدون نفي الهيئة ونفي التخطيط ونفي الشكل ونفي الحجمية ونفي الكمية عن الله، فيقولون بلا كيف بلا كيف بلا كيف. لكن في ذلك الوقت الناس كان فهمهم أوسع وأحسن مما جاء بعد ذلك من حيث اللغة ومن حيث أمور الدين. فكان يكتفي كثير من السلف بقولهم بلا كيف بلا كيف بلا كيف، والسامع من هؤلاء يفهم التنزيه وأن الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين. أما اليوم فصارت الحاجة شديدة إلى أن يبين المعنى، فيقال يد الله فوق أيديهم. اليد هنا معناها العهد، معناه عهد الله ثبت عليهم. هذا معنى يد الله فوق أيديهم، بأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحوه الصحابة، فنزلت الآية يد الله فوق أيديهم، معناه حين بايعوك يا محمد ثبت عليهم عهد الله بأنهم بايعوك طاعة لله، فهم بمبايعتك أطاعوا ربهم فثبت عهد الله عليهم. هذا المعنى الصحيح المستقيم الحلو لهذه الآية، يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليهم. فتفسيرها بهذا المعنى المناسب للسياق والمناسب للحادثة جيد ولائق بالله سبحانه وتعالى. أما هم المشبهة الوهابية يقولون يد لا كأيدينا، وأحيانا يقولون بلا كيف. ماذا يريدون بلا كيف معروف لنا؟ لا كأيدينا أي ليس كتخطيط أيدينا، هكذا يريدون. أما السلف فأرادوا نفي الكيفية التي هي كل ما كان من وصف الخلق، هذا معنى الكيفية، كل ما كان من وصف الخلق فعنه كيف أو كيفية، فهم نفوا ذلك عن الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين نسبة إلى حضرموت في اليمن، وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. الشرح أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحضرمي، توفي سنة 1272 للهجرة، والعلوي نسبة إلى علوي بن عبيد الله في اصطلاح أهل حضرموت، يعني نسبة إلى هذا الرجل الذي نسبه يصل إلى زين العابدين، إلى الحسين، إلى علي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد المؤلف على الأصل زيادات جيدة، وهذا هو شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين، لأنه ليس ملتزما عندهم أن لا يبدل المختصر في مختصره بعض ما في الأصل، أو أن لا يأتي بزيادة. يعني في اصطلاح العلماء إذا أبدل شيئا من الأصل بغيره، مثلا حذف ضعيفا ووضع أقوى منه، زاد أو نقص، هذا كله يدخل في الاختصار الذي هو معروف عند العلماء. لكن اليوم الناس أغلبهم صاروا غارقين في الجهل، لم يعرفوا الاختصار ولا يعرفوا أصول التأليف أصلا، ولا هذه الأمور لا يعرفونها، يتكلمون بما يسمع بعضهم البعض، جاهل يتكلم فيأخذ عنه الجهال ويتناقلون ذلك. ونفائس المسائل معناها المسائل الحسنة، فإن الشيء الحسن يقال له نفيس، إذا كان الشيء حسنا يقال عنه نفيس، يقال أمر نفيس، رجل نفيس، امرأة نفيسة، معناه حسن، حسنة هذه، لذلك تسمى المرأة نفيسة من هذا الباب، من باب الوصف للحسن، الشيء الحسن. قال الشيخ رحمه الله: مع حذف ما ذكره في التصوف، يعني الأصل فيه شيء من التصوف، كان الشيخ رحمه الله قرأه وشرحه، ثم رأى في هذا المختصر أن يحذف هذا لإشغال الناس بما هو أهم، حتى يشتغل الناس بما هو أهم من أمور الدين. وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع، وغير الشيخ رحمه الله بعض العبارات بعبارات أجود، وهذا لا يؤدي إلى تغيير الموضوع من أصله، موضوع الكتاب يعني، لا، بقي الكتاب على ما هو وضع له. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلطيني لتضعيف ما في الأصل، يعني ذكر الشيخ رحمه الله بعض الذي رجحه بعض الفقهاء الشافعيين كالبلطيني، وكان من أعلم العلماء في زمانه رحمه الله، لتضعيف ما في الأصل أي حتى يبين أن ما في الأصل كان ضعيفا، لذلك ذكر ما رجحه بعض الفقهاء. وهذا الترجيح من وظيفة الفقيه الذي بلغ درجة الاجتهاد في المذهب. يعني ليس لأي شخص أن يقول أنا أرجح كذا على كذا، أرجح قول الشافعي على قول أبي حنيفة، أو قول النووي على قول الرافعي، أو قول الرافعي على قول النووي، لأنما هذا وظيفة شخص يكون صار فقيها وله اجتهاد ضمن المذهب لا يخرج به عن المذهب الذي هو ينتسب إليه. الشرح ترك المصنف رحمه الله من أصل هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف مما ليس من الفوض العني، وضعف بعض المواضع التي في الأصل، وذكر ما رجحه البلقيني رحمه الله، وهو الشيخ سراج الدين عمر بن رسلان، وكان في عصره عالم الدنيا، كان يقال عنه في زمانه إنه عالم الدنيا. نقرأ الحاشية لتحت. سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، ولد سنة 724 ليلة الجمعة 12 شعبان سنة 24 و700، وحفظ القرآن العظيم وهو ابن 7 سنين، وحفظ المحرر في الفقه، في الفقه الشافعي، والكافية لابن مالك في النحو، ومختصر ابن الحاجب في الأصول، والشاطبية في القراءات، قراءات القرآن، وأقدمه أبوه إلى القاهرة وله 12 سنة، فطلب العلم واشتغل على علماء عصره، وأذن له في الفتية وهو ابن 15 سنة، وسمع من الميدومكي وغيره، وقرأ الأصول على شمس الدين الأصفهاني، والنحو على أبي حيان النحوي المعروف، وأجاز له من دمشق الحافظان المزي والذهبي وغيرهما، وفاق الأقران، يعني على من كان في زمانه في وقته فاقه، من كانوا يماثلونه مثلا في العمر. وقيل إنه اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، فقيل إنه مجدد القرن 9 وولي قضاء الشام سنة 769. من كتبه التدريب ولم يتمه، وتصحيح المنهاج في 6 مجلدات، والملمات برد المهمات في الفقه، ومحاسن الاصطلاح في مصطلح الحديث. توفي بالقاهرة نهار الجمعة 11 ذي القعدة سنة 805، وصلى عليه ولده جلال الدين عبد الرحمن، ودفن بمدرسته التي أنشأها. هذا الشخص، هذا الفقيه، هذا العالم مدفون في مصر، هو له مقام يزار هناك. هو الذي ذكر الشيخ رحمه الله بعض ما رجحه في هذا الكتاب، فعرفتم من هو هذا الإنسان الذي هو على هذا القدر العالم من العلم. والشيخ رحمه الله مما أكرمنا الله وسمعنا منه أنه قال: كنت صغيرا دون 8 أخذت من والدي رحمه الله كتابا مختصرا في الفقه الشافعي، هو كتاب مثل كتاب أبي شجاع، كان دون 8، كان عمره دون 8. يعني الشيخ رحمه الله كأنه رجل من أولئك الرجال الذين مضوا منذ 100 سنين، وكأنه رجل عاش مع الصحابة، يعني الذي ينظر إليه وإلى خلقه وتواضعه وأدبه وزهده وعبادته كأنه ينظر إلى إنسان عصر الصحابة. وهو بحق، يعني كما قال بعض الأولياء، أنا سمعت من ولي وآخر من إخواني سمع من ولي آخر، يعني توافقت العبارتان، كل منهما قال كل 200-300 سنة ليجي واحد مثل الشيخ عبد الله رحمه الله. هذا ظاهر وصحيح. وقال الشيخ رحمه الله إنه كان وهو صغير له شيخ، هذا الشيخ يعني من أكثر المشايخ الذين كان الشيخ يأتي على ذكره، اسمه الشيخ محمد عبد السلام رحمه الله. هذا الشيخ محمد عبد السلام قال الشيخ: كنت أمشي خلفه، يستتبعني خلفه وأنا صغير، ويحملني كتابين، كتابا في النحو وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي. فسألت الشيخ، قلما يتكلم عن شيء يتعلق به، فسألت قلت له: مولانا ماذا كنت تفعل بالكتابين؟ يعني لأن عمره صغير، أقول كنت صغيرة، والشيخ يستتبعني خلفه ويحملني كتابين. قلت يمكن بيحمله يوهن، يعني بيخطر بنفسه بعد بيحمله يوهن الشيخ يشرح. قال أقرأني الكتابين. كان قال قبل ذلك كتابا في النحو وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي، يعني لما يقول الشيخ كتابا كبيرا يعني كتابا كبيرا مثل ما عم يقول. قلت له كم كان عمرك؟ قال نحو 8 سنوات. قال كان عمري نحو 8 سنوات. فالشيخ سبحان الله الذين هم عايشوه وكانوا في زمانه ما عملوا له ترجمة، كان يعني جدير أن يعمل ترجمة للشيخ حتى تعرف، لأن بعض الناس قد يقول يعني الناس الذين هم نفوسهم ضعيفة أنه من أين عرفتم هذه المعلومات؟ أنه عادة يترجمه غيره، لكن هو إن ترجم العالم نفسه لا بأس. الحافظ السيوطي عمل ترجمة لنفسه، هو عمل ترجمة لنفسه، فيها عجائب وغرائب، ولم يذمه أحد على ذلك، لأنه هو كان عالما كبيرا وحافظا كبيرا وفقيها كبيرا، ومعروف السيوطي بسعة العلم. هو عمل ترجمة لنفسه ذكرت في بعض مقدمات كتبه، فما عاب عليه أحد ذلك، لكن الشيخ حتى هذا ما عمله. ولكن نسمع، نحن سمعنا أشياء، بعض أحبابنا سمعوا أشياء يستفاد منها حتى يعرف من هو هذا الشيخ رحمه الله الذي ألف هذا الكتاب. واليوم سبحان الله قبل أن آتي هنا كنت عم بفتح الرسائل اللي تجيني، ففي رسالة كل نهار ما فتحتها خطر بالي قبل ما أجي نفتحها، بتجي عبر الإنترنت يعني، من واحد من أحبابنا اسمه أحمد، هو حجازي. فشو كاتب فيها؟ قال لي بيقول السلام عليكم، أسأل الله أن تكونوا بخير. بيقول رأيت في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الله يقفان عند باب الجنة، ثم رأيت صفا طويلا، فوقع في قلبي أنهم إخواننا طلاب الشيخ عبد الله، وبيدي كل واحد منهم مختصر، وكانوا يمرون أمام الرسول والشيخ يدخلون الجنة، كل واحد قال بيده المختصر. هذه أول ما أجي لهم شي نص ساعة تقريبا قرأتها، فقلت الحمد لله أحملها لكم تفرحكم. وأنتم تعرفوا أن جاءت بشائر كثيرة في هذا الكتاب، لكن هاي اليوم سبحان الله. وقبل هذا كان أرسل لي واحد من أحبابنا رسالة أرسلتها لكثير من أحبابنا، فيها بشرة عظيمة كمان. رآني في الرؤيا أخبره عن الشيخ عبد الله أن الشيخ يقول إن كتاب بغية الطالب يغني عن مجلدات كثيرة. وهذا اللفظ أصلا أنا سامعه من الشيخ ما يلوي، أنه هذا بيشتغل بالسعودية بالجنوب السعودية، وأنا صار لي سنوات ما شفته هذا الإنسان. قال لي رأيتك في الرؤيا تقول لي إخبارا عن الشيخ عبد الله إن كتاب بغية الطالب يغني عن مجلدات كثيرة، وإنه لو ألفت كتب من هنا إلى الحج هذا الكتاب يكون أنفع منها أو أوسع منها أو يغني عنها، ومن لم يغنيه بغية الطالب ماذا يغنيه؟ ثم قال وأخبرتني بصيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إن فيها سرا عظيما. هو فعلا هي صيغة فيها سر عظيم، ووردت في صحيح مسلم وسمعينا من الشيخ رحمه الله. أنا منقولة بس نخلص هذا نقوله إن شاء الله. هذا الشخص اسمه يونس، بس كان الشيخ رحمه الله يحب أن أذكر قصته. هذا الإنسان هذا بسنة على ما أذكر يمكن 84 كنت درس بمسجد الزرقاء في الأردن، فالمسجد ما بيعرفونه هناك الناس، كنا جداد على المنطقة، فبيجي حوالي 5 أشخاص بين المغرب والعشاء بيحضروا الدرس. أنا ساكن بعمان بس كنت روح لهونيك بالأسبوع مرة. فمن جملة اللي بيقعدوا هو هذا الشخص يونس، اسمه نحيف وطويل، فلاحظته أنا أنه دائما عم يجي يقعد بيلبس ترانشكول. فبعد مدة صار بيني وبينه تعارف، سلمت عليه وتعرفنا، عرف على اسمي تعرف على اسمه، وقال لي بدي خبرك ليش أنا ثبتت بهالدرس. قال لي أول ما جيت شفت بالمنام الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي ومعه بعض الصحابة، فقال لي يا يونس أثبع مع هذه الجماعة فإنهم على الحق. هذا من سنة 84، والحمد لله ثبت، صار مهندس وصار مدرس، يعني هو مهندس ويدرس الدين بفضل الله. قال الشيخ رحمه الله فينبغي عنايته به ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. الشرح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي وحسنه الحافظ المزي. لما يقول العلماء وحسنه الحديث الحسن مثل الحديث الصحيح، بل قال بعض علماء المصطلح الصحيح هو حسن واحد، وبعضهم يفرق أنه الصحيح بيكون الذين رووه بالسند ضبطهم أقوى، يعني هذا يرويه عدل ضابط صحيح، والحسن يرويه عدل ضابط، لكن يكون ذاك الذي يروي الصحيح ضبطه أقوى بس هيده. وبعض العلماء بيقولوا الصحيح والحسن أخوان، وبعض العلماء يقولون الصحيح والحسن واحد، يعني كالشيء الواحد. فإذا قيل حسن مش معناته عم نقصه بالحديث، لا، هذا مدح بهذا الحديث، بإسناد هذا الحديث. وهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، يفهم أنه أراد العلم الديني الضروري، لأنه قال على كل مسلم، لا يقول عاقل أن الرسول يعني بذلك كل أنواع العلوم، لأنه يصير بذلك يقول أن الرسول يفرض على كل مسلم أن يكون مهندسا، طبيبا، نجارا، حدادا، يصنع الخبز ويزرع الزرع، هذا لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قوله على كل مسلم فهم أنه أراد علم الدين، وأراد علم الدين الضروري، لأن علوم الدين أيضا ليس كله يجب على كل مسلم أن يعرفها، وهنا قال على كل مسلم أنه أراد علم الدين الضروري، أراد الفرض العيني من علم الدين. والمراد بالعلم في هذا الحديث علم الدين الضروري الشامل، الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله وغيرهما من ضروريات الاعتقاد. وهذا كما تعلمون اليوم أغلب الناس صاروا لا يعرفونه، فنحن بحاجة ماسة وشديدة لأن نعلم الناس هذه الأمور. في هذا الحج من العجائب التي نراها كل سنة أن أناسا كانوا في يوم الوقوف بعرفة كانوا واقفين خارج عرفة كل الوقت، جاءوا إلى قصد الوقوف بعرفة لكن ما وقفوا في عرفة، بعضهم من جهلهم وبعضهم من تساهلهم، بعضهم من جهلهم وبعضهم من تساهلهم، وهو أنهم يقولون أليس إنما الأعمال بالنيات، نحن نوينا أن نأتي عرفات وذهبنا قصدنا عرفات، هكذا بعض الناس يقولون، يستعملون هذا الحديث في مثل هذا الموضع. كنا مرة في البقاع ورأينا الناس يصلون إلى غير جهة القبلة، فقلت لواحد من إخواننا اذهب وكلمهم لله تعالى قل لهم القبلة هكذا ليس هكذا، وكان الوقت نهارا العصر كان، فذهب إليهم هم من أهل البقاع حسب ما يظهر، قال لهم بلطف شديد، قال لهم انظروا الشمس تطلع من هنا والغروب من هنا، فإذا القبلة وبين المشرق والمغرب القبلة هكذا ليس هكذا، فقال له واحد منهم بأسرش. هذا جاءهم من يدله، لا، قال له لا يؤثر، يعني لا يريد أن يقبل منه، هذا معناه لا أريد أن أقبل منك. طب ليش ما بدك تقبل منه؟ كلمك بنصيحة شرعية وبلطف وبأدب وأراد لك الخير، لما لا تقبل منه؟ هكذا بعض الناس لا يريدون أن يقبلوا، هم وشأنهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه من الجهل. والشامل أيضا لمعرفة أحكام الصلاة والطهارة شروطا وأركانا ومبطلات وغيرهما من ضروريات علم الدين. ولما كان هذا المختصر حاويا لهذه الأشياء مشتملا عليها، كان ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل ما فيه ويخلص النية فيه لله ليكون عمله مقبولا عند الله، لأن كل حسنة يعملها المسلم إذا لم ينوي بها التقرب إلى الله فإنه لا يستفيد شيئا من الحسنات من الثواب بهذه الحسنة التي فعلها، إنما يكون فعل الحسنة ولم يستفد ثوابا، لا يستفيد شيئا من حيث الثواب إن لم ينوي لله تعالى. فلذلك راقبوا أنفسكم في ما تفعلونه من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله من الواجبات حتى والنوافل أيضا حتى تكسبوا هذا الأجر، وإلا يفوت الإنسان خير عظيم. قال الشيخ رحمه الله النية هي إكسير العمل، قال الشيخ رحمه الله النية هي إكسير العمل، قال والإكسير هو شيء كانوا يضعونه على النحاس فينقلب ذهبا. معنى كلامه أن النية شيء مهم جدا في العمل، شيء مهم جدا في العمل. هذه الكلمة قالها الشيخ لشخص يعمل طبيب عيون. هذا الذي يعمل طبيب عيون ويعمل عمليات أغلب وقته في العمل. الشيخ كان ينبهه، معناه أنت تصرف أغلب وقتك في هذا العمل، إن لم يكن لك فيه نية حسنة فليس لك ثواب. يعني لا تضيع وقتك وتعبك وجهدك كل النهار من غير أن تستفيد ثوابا. ليكن لك في عملك هذا نية حسنة، ليكن لك في عملك هذا نية حسنة. الشخص الذي يعمل في الحلال ويحصل الحلال، أليس هو بذلك يتجنب أن يقع في الحرام بتحصيله الحلال؟ ثم إذا حصل هذا الحلال وكان يريد تحصيله لينفق النفقات التي تجب عليه كنفقة أولاده الصغار ونفقة زوجه وأبويه الفقيرين، أليس يكسب بهذا أجرا عظيما؟ أغلب الناس يعملون على حسب العادة مش بالنية الحسنة فيضيعون هذا. يعني الصغار في بر الوالدين، الكبار في العطف على الأبناء والبنات، الأبناء الذكور والبنات الإناث، والإنفاق عليهم والمصروف الذي يصرفه الشخص كل يوم. قديش بيضيع ثواب إذا واحد لم ينوي التقرب إلى الله؟ فعيشوا دائما في مراقبة أنفسكم فيما تعملونه ليل نهار، حتى لما بتكون تناموا لشوها النوم، إذا استيقظتم بالليل شو كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكر نقوله ونستغفر الله بنية حسنة، حين نقوم للصلاة وندعو غيرنا للصلاة، كل هذا دائما يشتغل فيه استحضار النية الحسنة. حين نقلل الكلام، حين نقلل الكلام التزاما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم التنام تراي على الدرس ببرج أبو حيدر، قبل ما روح تلفن لي واحد عم يسألني سؤال، وقع بالكفر والعياذ بالله. بسبب شو؟ واحد من أخواننا القدماء بسبب المزح وكثرة الكلام، هو يكثر من قول ينبغي ينبغي، بدل ما يقول واجب ولازم بيقول ينبغي ينبغي، معروف هاي. واحد قال له شو قصتك انت وينبغي؟ عم شو قال له لهداك؟ قال له انت ينبغي نعلقك ونشنقك. قلت له ذاك الذي تخاطبه كافر؟ انا قلت يمكن كافر. قال لي لا مسلم. قلت له تشهد. كيف تقول لي مسلم ينبغي نعلقك ونشنقك؟ سكت وتشهد، يعني تشهد الحمد لله انه تشهد. بس ما الذي جره الى هذا؟ كثرة الكلام مع المزح. انتبهوا، يعني الشيخ رحمه الله الوصايا اللي هو وصانا فيها، قال لي رحمه الله اذكر في المجالس للرجال والنساء من وقت الى وقت ان قللوا الكلام. هذا وصانا فيه الشيخ عبد الله رحمه الله، قال لي اذكر في مجالسك للرجال وللنساء من وقت الى وقت ان قللوا الكلام، فتناصحوا فيما بينكم الصغار والكبار الرجال والنساء، لأن كثرة الكلام شو اللي كان يتعب الشيخ رحمه الله. مولانا ما حكم من يقول، ما حكم من يقول؟ قال لي شيخ من أين تأتي هذه المسائل بكثرة الكلام؟ وهذا صحيح. هلأ إذا واحد تورط بسؤال ما حكم من يقول، ما حدا عنده جواب أو سامع من الشيخ أو بيعرف يقيسه عن المسائل اللي أخذناها والقواعد اللي أخذناها، شو بيعمل بحاله؟ فلذلك الإنسان يفكر في هذا الأمر، أن يقلل الكلام إلا من خير، لأنه إذا تكلم في خير ما في حكم من يقول يجي يسأل عنه خايف. إذا تكلم في خير الحمد لله بيكون خير يستفيد منه. فتواصوا فيما بينكم بتقليل الكلام، لا سيما عند الغضب وعند المزح، لأنه كثير من الناس بيضعف تركيزهم لما يكونوا عم يمزحوا أو هم غضبانين، بيضعف تركيزهم فبيصير انطلاق الكلام عندهم غير مراقب، مثل لما يكون ما عم يمزح أو منه غضب. انتبهوا، الله يبارك فيكم، هذه وصية الشيخ ينبغي أن نعمل بها وأن تعملوا بها، كلكم اعملوا بهذه الوصية العظيمة. والكافر بعلم الدين الضروري معناه الجامع لعلم الدين الضروري، هذا معنى الكافر. هذا الكتاب اللي اختصر منه الشيخ رحمه الله هو عرفنا عليه، يعني هو دلنا عليه، هو قال نشكره هذا الكتاب وأكرمنا الشيخ قرأناه عليه. بس كان الشيخ رحمه الله يعني بشدة اعتنائي بتعليم الشخص إلى حد اللي مسمينه إحنا الدلال. يعني كنت أحياناً أظهر من بيت الشيخ من برج أبو حيدر، يبعث لي الشيخ واحد وراي يقول لي الشيخ بقول لك ما بدك تأخذ درس اليوم، يعني حتى نتعلم نحن عناية الشيخ بطالب العلم. أنه لهالدرجة كان الشيخ يبعث واحد يقول لي ما بدك تأخذ درس اليوم، يعني ينبغي أنا أبقى ناطر لو قعدني الشيخ شهر وأنا بدي شغلي بحتاج لها، هبقى بنطق. واحد بنت صغير يعني ما عندي شغل روح على المدرسة، فمعناته أنا اللي بدي أنطر حتى هو يكرمني، حتى هو يكرمني بإملاء الدرس. فإلى هذا الحد الشيخ يكرم طالب العلم، فأكرموا أنتم طلاب العلم، أكرموا أنتم طلاب العلم بأنه نعطيهم العناية والحنان والعطف والدليل اللي أعطاه الشيخ. هذا ما بيتناقض يا أخواننا مع عدم إجابة الموسوسين عن كل ما يسألون، أنه في واحد بفكر أن هذا منه من التواضع. لا، الشيخ رحمه الله قال لهؤلاء الموسوسون لا يجابون على كل الأسئلة التي يسألونها لأنهم يتمادون في ذلك. يعني إذا شو مرة شفتوا واحد جاي عند واحد مدرس، ما كلنا نحن فقراء إلى الله بحاجة للعلم، جاي عند واحد مدرس وعم يلح عليه بده يسأل أسئلة الموسوسين، وهذاك المدرس عم بيقول له أعفني أنا لا أخذ هذه الأسئلة أو ما تسألني، مش معناته هذا عدم شفقة أو هذا قلبه قاسي هذا المدرس. لا، الشيخ عبد الله ما كان قلبه قاسي على الطلاب، لكن كان حازما لينا ناصحا شفيقا. يعني بده يكون الواحد حازم لين، حازم في لين، هذا مش خلاف الأدب، مش خلاف التواضع، مش معناته أنه هذا الإنسان متكبر. لا، نعم، هذا دواء له، هذا اللي كان عم يعمل الشيخ، هذا اللي علمنا عليه. وحتى الإنسان لا يقع والعياذ بالله هذا الوسواس، قال الشيخ بحر لا شاطئ له، بحر لا ساحل له، من دخله يتعب. الشيطان يريد من ذلك أن لا يشعر هذا المؤمن بحلاوة العبادة، وهذا الذي يصل به إليه عادة. هيك يعني جاء إلي أشخاص بعد وفاة الشيخ رحمه الله، مجموعة من الأشخاص اتصلوا بي قالوا لي بدنا نجي نزور، قلت الظاهر في شيء شغلة بدنيا نستقبلهم. فأجوا لعندي 5 أشخاص، من بينهم شخص، من بين هؤلاء الشخص وصل إلى حد عم يجوا يشكولي شو الحال اللي وصل له. قال أبي هو قاعد بقول أنا كفرته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ليتأكد عم يدخل في الإسلام. ما الذي أوصله إلى هذا؟ الشيطان، الوسواس اللي نحن لا نريد أن يتمادى به هؤلاء. فالتمادي في هذا منه خير. يعني كان الشيخ أحيانا رحمه الله رضي عنه نسأله سؤال يقول لي لمن هذا السؤال، يقول لي فلان، يقول لي حصل هذا، اسأله حصل هذا. لأنه إذا كان لم يحصل ليش التمادي في هذا؟ ليش واحد بيقعد بيسرد؟ عنا كتاب، عنا تراث ترك لنا يا الشيخ، عنا علم ترك لنا يا الشيخ، بل نشتغل به تعلما وتعليما، حفظا وفهما وتفهيما وتعليما. خلينا نشتغل بهالشيخ. ما كان الشيخ يقول اقرأوا القرآن، حفظوا القرآن، انظروا في المصحف، أديموا النظرة في المصحف، هكذا قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عطانا الأدوية، عرف الشيخ في هذه العلل وعطانا الأدوية، نحن بقى بدنا نعمل بهذا. فهذا منه خلاف التواضع ومنه خلاف الشرع، بالعكس هذا يداويه وهذا دواء له وعلاج له حتى ينقطع. وإلا إذا أجيب على كل سؤال عادة، وهذه خبرة صار عنا منه من سنة وسنتين عشرات السنين، يسترسل ويهلك في كثير من الأحيان. يهلك يعني أنا من مشاهداتي أنا بنفسي، قاعدين ببيت الشيخ، واحد يشتغل بالوسواس، بعد فيه لخروج العصر يمكن كان 5 دقائق، الله ألهم الشيخ نطلع فيه، قالوا صليت العصر؟ قالوا لا. قالوا ماذا تفعل؟ قم وصلي العصر. شو اللي وصلوا لهم؟ الشيطان طبعا، الوسواس. بس شوفوا لهم وصل، صار يقعد بدون ما يصلي، صار يقعد بدون. شو بيقول له الشيطان؟ ليش انت عارف حالك مسلم ولا لا؟ شو بدك تقوم تصلي هلا؟ هكذا بيقول له الشيطان، هكذا يعمل. فكان الشيخ بمرحله من المراحل رحمه الله يحط على من يصير عنده وسوسه في الوضوء من يراقبه، يقول لي مثلا انت راقب فلان، كلما اراد ان يتوضا يدعوك، تذهب اليه تراقبه وتنظر، ان كان يبقى في الوسوسه اخبرني. وهكذا كان ينقطع عنهم بفضل الله. في ناس أنا مذكرهم رأبتهم مرة واحدة وانقطع عنهم الوسواس، لأنه خايف أني هروح أقول للشيخ، الشيطان يخاف من الشيخ. نعم، لأنه رجل من الصالحين كما كان يخاف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا شو هو العلاج؟ هذا مش قسوة أنه عم يشد عليه في غير محله، لا، هذا علاج. ليش الواحد منا يضرب ولده وهو يحبه؟ هو من أحب الناس إليه، لا يضربه لمصلحته، لأنه يحبه يضربه. ليه يعلي صوته أمرار على ابنه أو بنته؟ يكرهه لأنه يحبه، يفعل هذا تأديبا له. وهذا أيضا من مصلحته أن لا يجاب على كل هذه الأسئلة. وما حدا يعمل أصلا أنه يسترسل في هذا ويجيب سؤال لواحد يتخايل ويجيب. هذه الأسئلة، لأنه مثل ما قلت لكم قال الشيخ بحر لا شاطئ له، بحر لا ساحل له، يعني معناته اللي دخلوا ما بيعرف يوصل بعدين لبرا إذا لم ينقذ. نقرأ بعد شوي، أنتوا يعني نقرأ بعد شوي حتى حسب ما أنتوا. لا ما شاء الله أحبكم في الله. مرة واحد قال له للشيخ يا مولانا أنت من نعم الله علينا، شو قال له الشيخ؟ قال له أنتم من نعم الله علينا. تواضع الشيخ أنه الله أكرمني أنه جيتوني لعلمكم لأكسب فيكم أجر، يعني شوفوا الشيخ رحمه الله كيف يفكر. ضروريات الاعتقاد، الشرح أن ضروريات جمع ضروري. هلا هون استعمل الطريقة اللي قلنا اللي هي أنه بحطوا الكلمة كما هي، بيكون يعني هون يشرح ما قاله المؤلف فيضع الكلمة بالشكل الذي كانت عليه في قول المؤلف. ضروريات الاعتقاد، هذا خبر المبتدأ محذوف، هذه تقديره مثلا هذه ضروريات الاعتقاد. فهون شو عم بيقول؟ الشرح أن ضروريات، أما لو بدي أنا حطها بدون ما تكون منقولة عن قول المؤلف أن ضرورياتي جمع ضروري، عشان هيك مشكلين لأنه هذا نقل عن قول المؤلف. الشرح أن ضروريات جمع ضروري، وهو هنا ما لا يجوز للمكلف جهله، لأنه في ضروري أحيانا تستعمل لغير هذا المعنى، أي أن هذا الفصل معقود لبيان ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. قال الشيخ رحمه الله: فصل يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام. كلمة رحمه الله على الشيخ دعاء عظيم، يعني نحن بحياة الشيخ رحمه الله حين كنا نقرأ عليه في كتبه كنت أقول أنا قال الشيخ رحمه الله، لأن هذه دعوة عظيمة. وكان الشيخ أحيانا يستغرب منا، كنا بيحكي عن واحد يقول مرة كنت أنا وفلان رحمه الله، طبعا بالبداية ما كنا نعرف إيه مولانا مات ليش؟ اللي هو الشرط أن يكون مات حتى نقول رحمه الله. نحن بتعرفوا يعني عاداتنا نحن ببلادنا إذا قلنا رحمه الله مات نترحم عليه مات. فقال لي الشيخ مرة كان عباد بن بشر وهو أحد الصحابة يقرأ القرآن، فأعجب الرسول ذلك هذه القراءة، فقال رحم الله عبادا، اللي هو يدعو له وهو موجود. فتعودنا صرنا نقول رحمه الله في حياتي، والله توفي الشيخ نقول رحمه الله ورحمنا جميعا. الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. الشرح المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام. المكلف يعني الذي اجتمعت فيه هذه الأمور، أن يكون بالغا، والبلوغ يكون بالنسبة للذكر إما برؤية المني أو ببلوغ 15 سنة قمرية إن لم يرى المني قبل ذلك، وأقل سن يحتمل أن يرى فيها المني الذكر والأنثى 9 سنين لا يرى قبل ذلك، إن نزل منه شيء أو إن نزل من بنت شيء يكون هذا ليس منيا. وكذلك أقل سن يتصور أن تحيض فيه البنت 9 سنين، معناه إن رأت دما قبل ذلك يكون دم علة، دم استحاضة، لا يكون دم حيض، لأنه أقل سن تبلغ فيه البنت أو الذكر هو 9 سنين. بالنسبة للذكر قلنا بأحد هذين الأمرين، وبالنسبة للأنثى إما برؤية المني أو رؤية دم الحيض أو بلوغ إن لم يحصل هذا ولا هذا بلوغ 15 سنة قمرية، هذا البلوغ. والعاقل خلاف المجنون، المجنون هو الذي ذهب عقله، الذي بلغته دعوة الإسلام. وعم يفسر الشيخ ما معنى بلغته دعوة الإسلام، قال أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنا مرة مع الشيخ فواحد معاند عم يناقش الشيخ، قال له هؤلاء الكفار هيا تعال لننزل إليهم حتى نبلغهم دعوة الإسلام. قال له الشيخ أليسوا من العرب ويعرفون العربية؟ قال له بلى. قال له أليسوا يسمعون في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله؟ قال له بلى. قال له فإذا هم مكلفون. هؤلاء يعني هو العاقلين، يعني العاقلين البالغين الذين سمعوا الشهادتين. معناه ليس شرطا أن يسمعوا تفاصيل الإسلام، تفاصيل أحكام الشريعة، ليس شرطا. في واحد من كبار حزب الإخوان كان دكتور توفي، هو بنفسه في محاضرة كان يعطيها يتكلم عن نفسه على وجه الاعتزاز بذلك، وهو ليس محل فخر يعني. قال: جاءتني امرأة وقالت لي أريد الدخول في الإسلام، فقلت لها: لا انتبهي، روحي فكري شهر شهرين ثلاثة، الإسلام في أشياء صعبة، في حجاب، في صلاة، يعني هذا يتكلم، يعني ينادي على نفسه بالجهل، ينادي على نفسه بأنه ما قعد عند أهل العلم وتعلم أصول الدين، أصول الاعتقاد. كيف تعرفوا أنتم العلماء قالوا إذا إنسان طلب من شخص أن يعرض عليه الإسلام لزمه فورا أن يخبره كيف، يقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إلا أن يعلم هذا الإنسان الذي طلب منه أن هذا لو قيل له انطق بالشهادتين عقيدته فاسدة لا يصلحها بمجرد أن أنا أقول له هيك، فماذا يلزمني؟ أعلمه أن يتخلص من العقيدة الفاسدة، أعلمه العقيدة الصحيحة وأمره بالنطق بالشهادتين. بس هذا ينادي على نفسه بالجهل. كنا مرة عند الشيخ رحمه الله في برج أبي حيدر، فجاء رجل قال لنا: أنا اسمي فلان، أنا نصراني، أريد أن أقابل الشيخ حتى أدخل في الإسلام، يعني ما قال بدي منكم أنتوا تعطوني. ففورا فت عند الشيخ قلت له: في رجل برا عم بيقول أنا كذا بدي أقابلك أدخل في الإسلام. خرج الشيخ فورا، أول ما خرج ماذا قال؟ قال: من أراد الدخول في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أول كلمة قالها. يعني لما طلع بشو بادر؟ بادر بهذه الكلمة. ليش؟ لأنه يوجد احتمال أن يكون هذا الإنسان عرف ما هو الإسلام وتخلى عن الاعتقاد الفاسد، بس بعد ما بيعرف كيف الدخول في الإسلام، فعمل الشيخ الشيء الواجب بالطريقة الشرعية الصحيحة، ثم جلس وأعطى درسا في العقيدة. يعني شفتوا شو عمل؟ ما أجا ناقشه بالأول أو قال له بتعرف وما بتعرف، لا لا لا لا، ما حكي معه إلا أنه بدأ الكلام بهذا ثم أعطى درسا في العقيدة. وأنتوا نفس الشيء ونحن نفس الشيء، إذا أجاني واحد قال لي بدي أدخل في الإسلام، بقول له بدي أدخل في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعدين أبدأ بالبيان الشرعي. أما إذا قال لي أنا لا أعرف شيئا عن الإسلام، أنا عقيدتي كذا وكذا من العقائد الفاسدة، حابب أتعرف على الإسلام، قول له شو هي العقيدة الصحيحة وقول له كيف يدخل في الإسلام. أما ذاك ينادي على نفسه بالجهل، قال: قلت لها لا، قعد شهر شهرين ثلاثة، قال لها قلت له، قال: وقلت لها الإسلام في أشياء صعبة. هيك الواحد عم يحكي مع إنسان غير مسلم يريد دخول في الإسلام، بيقول له الإسلام فيه أشياء صعبة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، دين الله يسر، دين الله يسر، من عسر؟ فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام. نقرأ الحاشية. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويعمل بشريعته، أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة، وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم بالحاشية: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا، يعني بلا شك. على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، يعني معناه جن قبل البلوغ واتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا. الإنسان الذي مات تقيا لا فيدخل جهنم. الإنسان الذي هو غير مكلف لا يدخل النار. الإنسان الذي كان كافرا لكنه دون البلوغ كان كافرا باعتقاد، مثلا كان يعتقد في الله ما لا يليق به، ثم طرأ عليه جنون هذا الشخص وبقي مجنونا إلى أن بلغ ومات على الجنون، فهذا لا يدخل النار أصلا، إنما يدخل الجنة. وكذلك الذي تاب، ويبين أن الذي تاب ثم بعد توبته لم يحدث معصية بعد التوبة، كذلك هذا يدخل الجنة بلا عذاب، لا يدخل النار. بس مين بيكون حاله أحسن؟ الشخص الذي كان نظيفا من الذنوب والمعاصي، يعني بلغ وهو يعمل بالتقوى وهو نظيف من الدخول في هذه المعاصي، ومات وهو على هذا الحال الحسن، كان على حال حسن، هذا حاله أحسن من الشخص الذي يدخل يزاول هذه المعاصي، يدخل فيها ثم يتوب منها. لكن على كل حال هذا يدخل الجنة بلا عذاب وهذا يدخل الجنة بلا عذاب. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، كنك الشيخ رجعاتها، أي أصل الدعوة، يعني لم يبلغه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة. في رسالة النبي بحاشي تحت، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، هنا الرسول ما عظمه إنما وصفه إلى هرقل عظيم الروم، أي رئيس الروم، معناه رئيس الروم، هذا ليس تعظيما له. سلام على من اتبع الهدى، أيضا ما ألقى عليه السلام، سلام على من اتبع الهدى، كأنه يقول أنت لست ممن اتبع الهدى فلا سلام عليك. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يعني أدعوك لتدخل في الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه سيكون مأجورا على إسلامه وسيؤجر أجرا ثانيا باتباع أولئك له، أليس هو دعاهم ليتبعوه فاتبعوه، أيضا له أجر ثان لأنه دعاهم لاتباعه فتبعوه. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الذين تبعوك، الذين تبعوك من قومك هؤلاء، أنت ثبتهم على هذا الضلال، على هذا الكفر، لأنه لو عرفهم ودعاهم بعضهم بمشيئة الله قد يهتدي. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني لو كانوا على الإيمان يدعون إلى الدخول في الإسلام، لأن بعض الناس بيقولوا مؤمنين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا عملهم، عمل النصارى، أليس يقولون للخور اغفر لنا، اغفر لنا، معناه اتخذوه ربا، هذا معناه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، الذنوب لا يغفرها إلا رب العالمين. رواه البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هرقل مات كافرا، لأنه بعد استلامه هذه الرسالة من رسول الله قال له قل له إني قد أسلمت للرسول عليه الصلاة. ما هو ماذا فعل؟ ما قال؟ لا، ما قال هذاك، بلى، قال قل له قد أسلمت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رسوله الله أوحى إليه بأنه لم يسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب عدو الله إنه ليس بمسلم. لكن ماذا فعل هذا هرقل؟ كان متعلق القلب بالسلطة والمال، فجمع أتباعه وقال لهم يوجد رجل اسمه محمد يدعونا إلى أن ندخل في دين الإسلام، هو كذا وكذا. فلما رآهم متعجبين مستغربين مستنكرين عليه كيف يعرض عليهم هذا، قال لهم أنا أردت أن أختبر قدر ثباتكم في دينكم، لهذا سألتكم قلت لكم هذا، أردت أن أعرف مدى ثباتكم في هذا الدين. فبقي الخبيث على دينه الكفري لكنه كذب في وجه رسول الله، قال له قل له إني قد أسلمت، أي قل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول الله أوحى إليه قال له كذب عدو الله إنه ليس بمسلم، فبقي على هذا. ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن. يعني نحن ما بنقول للكافر هنعطيك مهل شهر، روح فكر، دبر أمورك، شوف حالك، شاور نفسك هل تدخل في هذا الدين أم لا. لا، فإن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. ثم إن نية الثبوت على الإسلام ضرورية، أي أن يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل. قال العلماء نية الكفر في المستقبل كفر في الحال، ونية الإيمان في المستقبل ليست إيمانا. يعني إذا واحد كافر قال أنا بكرة بدي أعمل مسلم، هذا ليس إيمانا، ليس إسلاما. أما إذا نوى أن يكفر صار كافرا في الحال أو تردد في ذلك. فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. الحاشي تحت قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض في باب الردة، أو عزم على الكفر أو علقه بشيء بقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت أو تردد هل يكفر أو لا، لأن استدامة الإيمان واجبة فإذا تركها كفر. إذا واحد تردد يعني قال الله إذا إجا ضيقني تردد أصوب الله أم لا أصوب الله، ليس خاطر، الخاطر لا يكتب على الإنسان، ما لم يعمل بمقتضى هذا الخاطر لا يكتب عليه شيء من السيئات، إنما إذا طرده هذا الخاطر السيء يكتب له حسنات، يكتب له ثواب على طرده. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة، أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نهلل مع بعض ثلاث مرات. لا إله إلا الله. لحظة اللفظ يكون صحيح وعلى مهل، يعني نقول لا إله إلا الله، الحرف المشدد نرفض فيه حرف مشدد، ما بنبقى واقفين عليه ضيقتين ولا ثلاثة، بس بدنا نجيب الشدة اللي في كلمة إلا، ما بنقول إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. كاتبين لي هون بالورقة إنه في عندكم امتحان، ما هلا يعني امتحان، بعد لما نوصل إن شاء الله تعالى للصحيفة رقم 54. هيو حالكم من الله، بارك الله فيكم. فكرتكم نسيتوا؟ قلت هذا الظاهر اللي نسيت. هي اللهم صل على محمد عدد خلقك زينة عرشك رضا نفسك عداد كلماتك، اللهم صل على محمد عدد خلقك زينة عرشك رضا نفسك ومداد كلماتك. هذه وردت في حديث عن الرسول رواه مسلم الصحيح. اللهم صل على محمد، بس فيها سر عظيم، اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا وزينة عرشك رضا نفسك ومداد لناسك.